الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث الذي قد قرأه بعضكم وبارك الله فيك، الدرس الماضي كان معنا قطعة من حديث سبع يظلهم الله، فما أردنا أن تحفظ الحديث مختصرا، حديث عبد الله بن المنير. نعم، بقي من لم يسمع فضل. عندك من حفظ ممن لم يقرأ من قبل، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبو النضر يقول: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. غلب. أنه سمع من؟ أنه سمع أبا النضر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، انسبه، من ينسبه؟ فضل. هذا أخوه عثمان. عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. له أخوان، والقاسم وله ولد، وأخوه عبد الله له ولدان، وإبراهيم، محمد وإبراهيم. قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان هل أسلم أبوه يا عبد الله؟ الآن ستذكر حادثتين تدلك على شيء. نعم. أي نعم، قتله المسلمون في أحد خطأ، وهو يقول أبي أبي أبي، فبعدما أجهزوا عليه قال غفر الله لكم وتنازل عن ديته. نعم. الحادثة الأخرى سابقة لها تاريخيا، أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكان قد أخذه المشركون وأخذوا منهما العهد ألا يشاركوا في القتال مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم. لكن من أي بلد هو؟ الله أعلم. اقرأوا لنا الترجمة. لكن متى كان هذا القتل؟ اقرأوا لنا ترجمته. أخذوه في أثناء الهجرة، ليس أنصاريا، هو مهاجري. ليس لا أدري اسمه يمان هكذا، لكن هذه ليس بلقب. هل هذا لقب واسمه آخر؟ طيب اقرأ الترجمة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، يعني يقول أنا كثير الذنوب، فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، المراد فأحرقوني ثم ذروني، هذا هو المراد. والحديث هنا فيه شيء من الاختصار كما سيأتي مطولا. وقوله في يوم صائف لأن رياحه كثيرة، ففعلوا به فجمعه الله، ثم قال ما حملك على الذي صنعت؟ قال ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. عذره الله بجهله، وإلا فقد شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه جاهل لا يريد تنقص الله ولا عجز الله، لكن يظن أن الأمر هكذا. كيف؟ باب الخوف من الله. الحديث لعل له مواضع أخرى، لكن هذا الموضع بوب له بهذا. قال حدثنا موسى، الذي يظهر أنه موسى بن إسماعيل التبوذك المنقري، والله أعلم. قال وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت أبي سليمان التيمي، الذي يظهر أنه سليمان بن طرخان، وهناك سليمان بن بلال، كلاهما يقال له سليمان التيمي، فاقرأوا ترجمة معتمر وسيتضح. قال: حدثنا قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي. وجدت يا أخي ترجمة حريفة؟ اقرأ وارفع صوتك، ارفع صوتك. حذيفة بن اليمان واسمه اليمان وسيف بمهملتين مصغرة ويقال حسل لكسر ثم سكون، يعني حسيل ويقال حسل، هذا لقبه واسمه اليمان. العبسي بن موحدة حليب الأنصار صحابي قريب السابقتين، صح في مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش السابقتين؟ من السابقين. صحابي مسلم عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابي أيضا استشهد بأحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي في السنة 36. خيرا. من السابقين. يعني هل معنى هذا أنه أسلم قديما ثم رجع إلى بلده أو ماذا؟ وعبسي معروف أن عبس يعني باتجاه العراق. قال من السابقين، انظروا لنا ترجمته. هو هذا حذيفة أبوه ليس له رواية في التقريب، أبوه ليس له رواية في التقريب، لأنه يعني مات في زمن النبي، والذين في التقريب هم الرواة، يعني الذين رويت عنهم الأحاديث. انظروا لنا ترجمته من الإصابة. كيف كان من السابقين؟ الآن مش أتأكد من الكلمة لا يكون فيها تصحيف. خيرا. انظر لنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري ملقب الطفيل ثقة من كبار السادة. هكذا ما بقي ابن طرخان ولا ابن بلال؟ خيرا. جرير هو ابن عبد الحميد. نعم. قاله الحافظ. قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن عقبة بن عبد الغفار، ما أعرفه، لو قلت أول مرة يمر بنا ما أبعدته. اقرأ ترجمته. عقبة بن عبد الغافر، أحسنت، عقبة بن عبد الغافر. عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي، أظنه ابن صحابي غالب الظن، لأنه كان شابا صغيرا في هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون أبوه من جملة المهاجرين، من جملة الأنصار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه، فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ من يعرب هذه الكلمة أي أب كنت لكم؟ هات أي خبر كان مقدم. أي خبر كان مقدم أحسنت. وأبن أي مضاف ولكم جاء مجرور متعلق بالفعل متعلق بكان. قالوا خير أب خيرا عند غيرك ما إعرابه خير أب عندك يا رشاد خبر لكان محذوفة كنت خير أب كيف يصح الرفع أنت خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا يقول عن نفسه إنني لم أبتئر عند الله خيرا. قال الحافظ كذا وقع هنا يبتئر بفتح أوله وسكون الموحدة وفتح المثنى بعدها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة وتفسير قتادة صحيح سيأتي. وأصله من البئيرة يعني بمعنى الذخيرة والخبيئة. قال أهل اللغة بأرت الشيء وابتأرته أبأره وأبتئره إذا خبأته. ووقع في رواية ابن السكن لم يأبتر بتقديم الهمزة على الموحدة حكاه عياض وهما صحيحان بمعنى والأول أشهر ومعناه لم يقدر خيرا كما جاء في الحديث. يقال بأرت الشيء وابتأرته وابتأرته لا وابترته أو ابترته إذا ادخرته منه قيل الحفرة البئر. ووقع في التوحيد في رواية أبي زيد المروزي فيما اقتصر عليه عياض. وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذر لم يبتئر أو لم يبتئز بالشك في الزاي أو الراء في رواية الجرجاري بنون بدل الموحدة والزاي. قال وكلاهما غير صحيح في بعض الروايات في غير البخاري ينتهز. ابترته لكن المكتوبة كان هكذا ابتأرته وابترته ابترته. خيرا. قال إنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه. فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها. جاء في لفظ آخر فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فأخذ مواثيقهم على ذلك وربى وربي ففعلوا. فقال الله كن في اللفظ الآخر فأمر البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال له كن. فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التعليق الأخير جاء به الإمام البخاري ليبين أن قتادة سمع، فانتفى تدليسه بقضيتين: برواية شعبة عنه وبتصريحه بالسماع، لأن شعبة لا يروي عن قتادة إلا مسموعاته، وقال: كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم شعبة. قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. شعبة، أنا قلت من الثلاثة شعبة الذين كيف؟ ومنهم قتادة، إذا حصل عندي سبق لسان فهذا هو المراد، أن يعني هؤلاء الثلاثة يقول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق السبيعي. نعم. يقول الحافظ: قالت المعتزلة: غفر له لأنه تاب عند موته وندم على فعله. هؤلاء مغفلون، لأنه فعل الكثير من معاصيه لعلها عند الموت، وهي الشك في قدرة الله جل وعلا، الشك في قدرة الله أنه سيحيي. وقالت المرجئة: غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه معصية. كيف؟ ما سيصيهم أصلا، لأنه عند موته، لأن هذا عند موته. وتعقب الأول بأنه لم يرد أنه رد المظلمة، فالمغفرة حينئذ بفضل الله لا بالتوبة، لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلوم حقه من الظالم. وهذا كلام جيد، وهذا له مظالم، للناس عنده مظالم كثيرة. وقد ثبت أنه كان نباشا، يعني ينبش القبور ويسرق الأكفان، ينبش القبور ويسرق الأكفان. وتعقب الثاني أي كلام المرجئة بأنه على الأصل أو أصل التوحيد لا تضر معه معصية، بأنه وقع في حديث أبي بكر الصديق المشار إليه أولا أنه عذب، فعلى هذا تحمل الرحمة المغفرة على إرادة ترك الخلود في النار. بهذا يرد على الطائفتين معا، على المرجئة في أصل دخول النار، وعلى المعتزلة في دعوة الخلود فيها. وفيه أيضا رد على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوجب على الله قبول توبته. قال ابن أبي جمرة: كان الرجل مؤمنا لأنه قد أيقن بالحساب، وأن السيئات يعاقب عليها، وأما ما وصى به فلعله كان جائزا في شرعهم ذلك التصريح والتوبة، ذلك لتصريح التوبة. كيف؟ قال: وأما ما أوصى به فلعله كان جائزا في شرع ذلك لتصحيح التوبة، فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة. قال: وفي الحديث جواز تسمية الشيء بما قرب منه، لأنه قال حضره الموت، وإنما الذي حضره في تلك الحالة علاماته. وفيه فضل الأمة المحمدية لما خفف عنهم من وضع مثل هذه الآثار، ومن عليهم بالحنيفية السمحة. وفيه عظم قدرة الله تعالى أن جمع الجسد المذكور بعد أن تفرق ذلك التفريق الشديد. نعم، بقي أشد منه تفرقه في بطون السباع، وتهضمه أي بطونهم وتمتصه لحومهم وعروقهم ويضعون الباقي في برازهم، ومع ذلك يجمعه الله يوم القيامة. كيف؟ وقد تقدم أن ذلك إخبارا عما يكون يوم القيامة، وتقرير ذلك مستوفى. خيرا. الحديث بالسند الأول واللفظ الأول هو الذي يحفظ،